متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم أصوات لا تموت. نتابع اليوم مع المفكر علي عزت بوغوفيتش وكتابه الإسلام بين الشرق والغرب، وكنا قد تناولنا الحلقة السابقة حول ثنائية الإسلام، وكان كيف يؤكد علي عزت بوغوفيتش بأن الإسلام يجمع بين المادية والروحية، وتحدثنا عن الأعمدة الإسلام الأساسية وهي الصلاة والزكاة وكيف أنها ثنائية، إضافة إلى ذلك بأن هذه الثنائية التي يتميز بها الإسلام واضحة في أمور أخرى كثيرة، ومنها أيضا حتى الصوم والحج. نحن الآن سننتقل إلى فقرة أخرى وهي ضمن هذه الثنائية، حيث يؤكد بأن هناك بعض المسلمات تكون هي دينية من حيث عنوانها أو صيغتها أو أصلها فقط، ولكنها إسلامية بأحسن معنى لهذه الكلمة. تنطبق الثنائية أيضا على مصادر الإسلام. إذن بعد ما تحدث علي عزت بوغوفيتش عن الثنائية في الأعمدة، يقول بأن هذه أيضا تنطبق الثنائية على مصادر الإسلام، ويقول بأن للإسلام مصدران أساسيان هما القرآن والسنة النبوية، يمثلان معا الإلهام والخبرة، الخلود والزمن، التفكير والممارسة، الفكرة والحياة. وتشير التفاسير القرآنية إلى أنه بدون السنة النبوية، أي بدون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، يتعسر فهم القرآن فهما صحيحا. إنه فقط من خلال فهمنا لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام نفسه كفلسفة عملية أو خطة شاملة للحياة كلها. يقول علي عزت بوغوفيتش ويريد دليلا بأن من حين تم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بقول كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض، ويقول بأنه إذا حللنا هذا الوصف وأضفنا إلى تحليلنا إلى هذين المصدرين فكرة الإجماع، فإننا نظل في إطار الثنائية. مصادر الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية، وهناك الإجماع وهناك القياس. هنا يأتي علي عزت بوغوفيتش ويقول بأن هذين المصدرين الرئيسيين القرآن والسنة إن أضفنا إليهم الإجماع نظل في هذه الثنائية. فالإجماع عند الإمام الشافعي، يقول علي عزت بوغوفيتش، يعني اتفاق جميع الآراء، وعند الطبري والرازي اتفاق أغلب علماء الفقه. ولم يكن الإسلام ليكون ما هو عليه لو أنه لم يجمع في ثنائيته بين الصفوة بين مبدأي مبدأ الصفوة ومبدأ العدد معا. ففي الإجماع توجد الصفوة النوعية أو الأرستقراطية الفكرية، ويوجد الجانب العددي أي الديمقراطية. وأخيرا نجد، هكذا يقول علي عزت بوغوفيتش، أن أعظم شخصية في الإسلام هي شخصية المجاهد الشهيد في سبيل الله، فهو راهب وجندي في شخص واحد، في من قسم في المسيحية إلى مبدأ للرهبنة ومبدأ للفرسان. اتحد في الإسلام في شخصية الشهيد، رهبان بالليل وفرسان بالنهار. إنها وحدة الروح والدم، وهما مبدأان ينتميان إلى عالمين مختلفين. علي عزت بوغيفيتش يذكر بأنه لا توجد حقائق علمية جاهزة في القرآن الكريم، ولكنه يتضمن موقفا علميا جوهريا يتجلى في اهتمامه بالعالم الخارجي، وهو أمر غير معروف في الأديان. يشير القرآن إلى حقائق كثيرة في الطبيعة ويدعو الإنسان للاستجابة إليها. لقد أثبت البحث في أساس القوة الغربية أن هذه القوة لا تكمن في أسلحتها واقتصادها، فهذا هو المظهر الخارجي للأشياء فقط، وإنما تكمن في الملاحظة والمنهج التجريبي في التفكير الذي ورثته الحضارة الغربية من بيكون الذي استمده بدوره من المسلمين في الأندلس. كان روجر بيكون يجيد اللغة العربية وقد تتلمذ على يد الأساتذة المسلمين الأندلسيين. يختم هذا الفصل علي عزت بيغوفيتش أو هذه الفكرة عن ثنائية الأعمدة أو ثنائية القطب بالنسبة للدين الإسلامي، يقول: من المستحيل تطبيق الإسلام في الممارسة العملية انطلاقا من مستوى بدائي، ويفصل حول ذلك ويقول: فالصلاة لا يمكن أداؤها أداء صحيحا إلا بضبط الوقت والاتجاه في المكان. فالمسلمون مع انتشارهم على سطح الكرة الأرضية عليهم أن يتوجهوا جميعا في الصلاة نحو الكعبة، مكيفين أوضاعهم في المكان على اختلاف مواقعهم، وتحديد مواقيت الصلاة تحكم حقائق علم الفلك، ولا بد من تحديد هذه المواقيت تحديدا دقيقا خلال أيام السنة كلها، ويقتضي هذا تحديد موقع الأرض في مدارها الفلكي حول الشمس. ويضيف يقول بأن الزكاة تحتاج إلى إحصاء المستحقين ودليل استحقاقهم الشرعي وحساب مقادير الزكاة، ويتصل الحج بالسفر وضرورة الإلمام بكثير من المعلومات والحقائق التي يتطلبها المسافر إلى مسافات بعيدة. فإذا وضعنا الأمر في أبسط صوره، وإذا صرفنا النظر عن أي شيء آخر في الإسلام، لوجدنا أن المجتمع المسلم بدون أن يمارس أي شيء سوى الأعمدة الخمسة للإسلام يجب عليه أن يبلغ حدا أدنى من الحضارة. ومعنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يكون مسلما ويبقى متخلفا. هنا يؤكد علي عزت بوغوفيتش حين يقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يكون مسلما ويبقى متخلفا، بأن لا يمكن أن يكون الإسلام فيه تخلف. ولذلك يقرن هذا البحث بفصل نفيس بعد ما تحدث عن ثنائية العبدة، هو حول التقدم العلمي. يقول علي عزت بوغوفيتش في فقرة أو ببحثي مبحثي في هذا الكتاب حول التقدم العلمي بأنه وجد المسلمون في وادي نهر الفرات علم التنجيم مزدهرة، وقد جمع قدرا من المعارف الهامة عن الظواهر الفلكية عبر 3000 سنة. ولكن لأن الاعتقاد بارتباط مصير الإنسان بالنجوم وهو ميدان علم التنجيم كان غريبا مجافيا للإسلام، فإن التوحيد الإسلامي والعقلانية الإسلامية استطاعا تحويل علم التنجيم إلى علم فلك. إذن الإسلام حول هذا العلم الموجود علم التنجيم اللي بيناقد أفكاره إلى علم الفلك كما يقول علي عزت بوغوفيتش. وقد أنشئت لهذا الغرض مدرسة بغداد لعلوم الفلك وسميت باسم مرصدها الشهير. ويتحدث العالم سيديلوت عن ذلك فيقول: كان من أخص خصائص مدرسة بغداد لعلم الفلك منذ نشأتها روحها العلمية ألا تنتقل من المعلوم إلى المجهول، وألا تقبل شيئا كأمر ثابت ما لم يتم التحقق منه عن طريق الملاحظة. وقد اقترب تقويم الفلك المسلم الخيام من الدقة التي يتميز بها التقويم الجريجوري الذي تستخدمه أوروبا حتى اليوم. يعني نحن نعرف عمر الخيام بأنه شاعر ورباعيات، في حين هذه الرباعيات ليست إلا كان يكتبها بالسر، وهو في الأساس من العلماء وعلماء الفلك. وهذا يدل على أن الإسلام هو أول من أسس النظرية الوضعية، واللي يسمعنا قد يفكر ما هي النظرية الوضعية. هي التي تعني بأنه لا يوثق بشيء إلا بالتجربة والملاحظة. نحن نحتاج فعلا إلى إعادة تفكير ومراجعة ذاتية لمعرفة جوهر إسلامنا الحقيقي الذي لا يقتصر فقط على العبادة وهي ضرورية، وإنما يجد العبادة الحقيقية في البحث عن الأمور بشكل علمي. ويعيد يذكرنا علي عزت بوغوفيتش بأن قوائم توليدو التي تنسب إلى مؤلفها إبراهيم الزركلي وتختص بدراسة حركات الكواكب ظلت لفترة طويلة من الزمن أساس علم الفلك في أوروبا. وأعلن البيروني، وهذا كلهم علماء مسلمين، أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، وليس الشمس هي التي تدور حول الأرض كما كان شائعا قبله. وذهب ابن باجة إلى أن مدارات الكواكب بيضاوية وليست دائرية. مهم جدا أن نعرف بأن البيروني هو من قال بأن الأرض تدور حول محور أمام الشمس قبل جاليليو، اللي الكنيسة أحرقته لأنه رفض وجاء بشيء غريب عن معتقداتها وتفكيرها. هذا الاهتمام الفذ بعلم الفلك وبالعلوم الطبيعية خلال القرن الأول للإسلام كان نتيجة مباشرة لتأثير القرآن، فقد تحول الدين نحو الطبيعة، وبدأت بذلك مرحلة عظيمة في تطور العلوم، وكان من أعظم وهذا من أعظم الإنجازات التي تحققت في التاريخ. إن احتضان الدين للعلم اتجاه إسلامي يمكن أن يرى في أحسن صوره في التحام المسجد بالمدرسة. ويرجع أول قرار لبناء المدارس قرب المساجد إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تكرر الأمر بذلك في عهد هارون الرشيد، ولم تنفصل المدارس عن المساجد إلا بعد ذلك بعهد طويل، وذلك عندما أنشئت المدرسة النظامية في بغداد. ومع ذلك فقد استمرت البرامج الدراسية قائمة على أساس الوحدة الثنائية القطب. يعرف علي عزت بوغوفيتش التحام المدرسة بالمسجد بكلمة المسجد رسى. المسجد رسى يعني هي التحام بين هذه الكلمتين على غرار كهرومغناطية، يعني مثل الكهرباء والمغناطيس. فنتج عن التحام المسجد والمدرسة ظاهرة لا تعرف إلا في إطار هذه الثقافة الإسلامية. وقال عنه علي عزت بوغوفيتش: وهو بناء فريد يجمع بين وظيفتي المسجد والمدرسة معا. هذا ما يذكرنا بأن حرص العالم على أن يجعل المسجد له دور واحد فقط وهو العبادة. في الحقيقة المسجد كان له دوران، ليست العبادة فقط وإنما التعليم والعلم. تم تفريغ المسجد وتحويله إلى أشبه ما يكون إلى كنيسة فقط للروحانية، وإنما في الحقيقة المسجد هو جامع، يعني جامعة، مدرسة، كليات ودرس ودروس علم، ليست فقط أصبحت كما اليوم فقط لبؤر للمؤامرات والدسائس، هذا في أحسن الأحوال إذا قلنا. يؤكد علي عزة بوغوفيتش ويقول بأنه بناء فريد يجمع بين وظيفتي المسجد والمدرسة معا، ولا يوجد له تسمية موازية في اللغات الأوروبية، ويوجد دليل تاريخي على أن المسجد الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان مدرسة في نفس الوقت، وكان يسمى مسجد الصفة. مسجد الصفة، هذا البناء المتميز هو المعادل المادي أو التقني لتلك المسلمة الإسلامية لوحدة الدين والعلم. ثم يذكر علي عزة بوغوفيتش عن المدارس النظامية ويقول بأن المدرسة النظامية في بغداد لزمن طويل كانت نموذجا للمدرسة الإسلامية في كل مكان، ورأى الأوروبيون أن هذه المدرسة تعتبر مدرسة دينية عليا، ولكن الحقيقة أن برامج هذه المدارس إلى جانب اشتمالها على العلوم الدين من تفسير وحديث وأخلاق وعقائد كانت تغنى على المستوى ذاته بالقانون بين قوسين الفقه يعني والفلسفة والآداب والرياضيات والفلك والطب كجزء لا يتجزأ من برامجها. كانت النظامية نموذجا يحتذى لكثير من المدارس المماثلة، وأصبحت أكثر الأنماط شيوعا في جميع المدن الإسلامية الكبرى. الحياة في الإسلام يحكمها عاملان متكاملان، أحدهما الرغبة الطبيعية في السعادة والقوة، والثاني الكمال الأخلاقي. هذان العاملان يتعارضان ويطرد أحدهما الآخر في إطار المنطق النظري فقط، ولكنهما يتأزران بطرق عديدة في حياتنا وأمام أعيننا. هذه الثنائية الإسلامية التي تجمع بين العلم والدين، أي بين المادة والروح. متابعي راديو فجر، نشكركم على حسن استماعكم لهذه الحلقة من الإسلام بين الشرق والغرب من برنامج أصوات لا تموت، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة نتابع ما هذه الأفكار الجميلة التي يطرحها فيلسوف الإسلام، الكاتب المبدع، المفكر، المجتهد والزعيم السياسي والسائر المناضل علي عزة بوغوفيتش.